وعلى المؤلف رحمه الله فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأهوال. علم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو عن ستة أحوال: إما أن يكون عابدا أو عالما أو متعلما أو واليا أو محترفا أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. الأول العابد وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا عن الأوراد، وقد تختلف وظائفه. فقد كانت أحوال العابدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب على هذه التلاوة حتى يختم في يوم ختمة أو ختمتين أو ثلاثة، وكان منهم من يكثر التسبيح، ومنهم من يكثر الصلاة، ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. إن قيل فما الأولى أن يسلف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ فعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع، ولكن ربما عثرت المواظبة على ذلك. والأفضل يختلف باختلافها للشخص. ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره، فلينزل المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليعذب عليه. فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى غيره. قال أبو سليمان الداراني: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا ترقع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. يعني أن الشيخ تكلم فيما سبق عن أوراد الليل وأوراد النهار، وذكر أن أوراد النهار سبعة وأوراد الليل ستة، وتكلم عن توزيعها، كما أنه ذكر أيضا أن الأوراد غالبا ما تكون محصورة في أربعة أشياء: في الدعاء وفي الذكر وفي القراءة وفي التفكر. في القراءة وفي الذكر وفي الدعاء وفي التفكر، ولا تكاد تخرج الأوراد عن هذه الأشياء الأربعة. فأراد أن يعقد هنا فصلا يبين فيه أن ما ذكر لا يعني أن الإنسان يأتي به على التساوي، وأنه يوزع حاله على هذه الأوراد السبعة في النهار أو ستة في الليل ونحو ذلك. وبخاصة أن النقول عن السلف من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما بعدهم من العصور التالية، فإنه ينقل عن بعضهم تعبد بالصلاة، وبعضهم بالصيام، وبعضهم بالذكر، وهكذا، بحيث ينقل عنه اهتمامه بنوع من الأذكار أكثر من غيره. فمن هنا عقد الشيخ هذا الفصل، فقال: فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. أحوال الأشخاص، وأحوال الأشخاص تختلف على حسب ظروفهم، وعلى حسب كذلك أيضا هيئاتهم وتوجهاتهم وانفتاح قلوبهم ونحو ذلك. فقال: اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون عابدا أو عالما أو متعلما أو واليا أو محترفا أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. هذا تقسيم الشيخ، قسم الناس المريدين للآخرة والذين يهتمون بأمور دينهم ولهم تعلق بربهم سبحانه وتعالى ويرومون فضله ويرجون حسن جزائه، فقسمهم إلى هذا التقسيم. وهذا التقسيم كما تلاحظون غير لازم، قد يند عنه أشياء أخرى لم يذكرها الشيخ، وبعضها أيضا قد تحتاج إلى توضيح وإلى تأمل. إما أن يكون عابدا يعني أنه عابدا لكن غير متعلم، أو يكون عابدا يعني على درجة محدودة من العلم، أو عابد بمعنى أنه قاصر على العبادات التي العبادات الفردية كالتالي: الذي يقرأ القرآن، أو الذي يورد، وإما أن يكون في مسجده، أو أن يكون في بيته، أو أن يكون بحيث أنه متعبد. ومعلوم أن هذا مسلك صحيح ما دام أنه في حدود الشرع وفي حدود الأوراد الشرعية والهيئات الشرعية. أو عالما بمعنى أنه رزقه الله علما فكان يجلس للناس ويعلمهم، فهذا له نوع من الذكر على اعتبار أنه سيكون مشغولا بتعليم الناس، بخلاف العابد المنفرد بنفسه، والذي عنده من الأوقات أولا ليس عنده قدرة على أن يعلم، ثم أيضا قد يكون عنده أوقات بحيث ينفرد بنفسه أكثر من غيره. ولهذا قال أواليا، مقصوده بالوالي والله أعلم كل من له مسؤوليات، سواء كان موظفا أي نوع من الوظائف، سواء كانت وظيفة قيادية على معنى رئيسا أو مديرا أو مديرا لمدرسة، مديرا لمصلحة، لمؤسسة، لأي عمل، وكذلك إذا كان موظفا مرؤوسا، فكل هؤلاء من لهم أصحاب الولايات. أو والي بمعنى كذلك ولايات أخرى بأي أنواع ولايات الدولة، لأن ولايات الدولة تختلف، فيها ولاية الإمارة، فيها ولاية القضاء، فيها ولاية الحسبة، فيها ولاية الجند إلى آخره. كل هذا في المتقدمين يسمى ولاة، ولاة من قبل السلطان أو نائبون عن الإمام. فهذا على معنى المقصود المسؤوليات التي تتعلق بمصالح الناس، المسؤوليات التي تتعلق بمصالح الناس، فهو المسمى في الوقت الحاضر الوظائف بشتى أنواعها، سواء كانت وظائف دينية، وظائف إدارية، وظائف أي أنواع الوظائف. أو محترفا، المحترفا هم أنواع العمال والصناعات وشتى أنواعها، سواء كانت حرفا، سواء كانت صناعة، حدادة، هندسة، طبا، زراعة إلى آخره، فكل هذا يسمى احتراف. فالشيخ أراد أن يحصر يعني طبائع الناس في هذه الدنيا بصنائعهم ووظائفهم واهتماماتهم وأعمالهم، فأتى بهذا التقسيم الذي كان موجودا في عصره، التقسيم الذي كان أو المصطلح الذي كان موجودا في عصره. فالولاة والوالي كل أنواع الوظائف، والاحتراف كل أنواع الحرف والصنائع. أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. لا تكاد تفرق بين أن يكون عابدا أو أن يكون مستغرقا بمحبة الله، ويجب أن يكون ذلك أنه يقصد العابد. أما أن يكون تفسير غير ذلك، لأن ما لا أدري ما ما ما, ما, ما هو التصوير المراد مستغرق بمحبة الله، على معنى أنه منفرد بالتعبد بالطريق المشروع. وإذا كان شيء غير ذلك أو أي تفسير من التفسيرات فهو غير مقبول، لأن لا شك أن الإنسان يتلقى حقيقة في التعبد لله عز وجل، بحيث إنه تختلف درجات العابدين، وهذا حق ما دام أن في حدود المشروع ذكرا وهيئة وكيفية وحالا، فهذا تختلف فيه درجات الناس. أما التعبدات البدعية والأشياء البدعية فهذه يجب أن يعلم أنها غير مقصودة هنا مهما كان، وإن كانت مقصودة فهي مرفوضة. العبادات البدعية أو بعض ما ينقل أحيانا، بعض الكتب التي تذكر مثل بعض أنواع التعبدات سواء كانت نوع فيها مشوبة بنوع من التصوف المذموم أو استغراق بمعنى يظن بصاحبه أنه كما يعبر بعض في بعض يعبر في بعض المصطلحات الصوفية حالات المحو أو حالات عندهم حالات الشهود حالات الصحو وحالات المحو، فعلى معنى أنه يستغرق بحيث يقولون يذوب في الوجود أو يذوب بحيث لا يعرف العابد من المعبود نسأل الله السلامة. فهذا إذا كان المقصود بالاستغراق فهذا مرفوض وهذا لا يجوز البتة، وليس له أي مستند لا من شرع بل ولا من عقل. فالمستغرق بمحبة الله إذا كان المقصود به التأمل في حدود الشرع وحصول حالات من التوكل والاعتماد على الله عز وجل فهذا حق، لأن الناس تختلف في هذه الدرجات، تختلف درجات التوكل عندها ودرجة الثقة بالله عز وجل، وهنا يتنافس المتنافسون ويتفاوت المتفاوتون وتترقى الدرجات ويكون القبول، لكنه كما قلنا يجب أن يكون في حدود المشروع قولا وفعلا وهيئة وحالة وكل سائر الضوابط الشرعية، لأن العبادة الشرعية تضبط بهيئتها وبمكانها وبعددها وبنوعها، فيجب أن تكون مشروعة عددا وهيئة وكيفية ونوعا، إلا ما كان من مفتوح، ما كان من العبادات مفتوحا غير مرتبط بعدد أو بالكيفية أيضا فربطه بكيفية أو بعدد بدعة. العدد الذي مربوط عددا بالنص فلا يجوز زيادة عليه، أو مربوط بكيفية فلا يجوز التغير عنها أو التحول عنها، وإذا كان مفتوحا غير مربوط فلا يجوز حصره بأن يربط بعدد أو بكيفية، يجب أن يكون ذلك. فما كان عددا لا يزاد عليه، وما كان هيئة فلا يتحول عنه، وما كان مفتوحا فلا يحصر لا بعدد ولا بهيئة ولا بكيفية، يجب أن يعرف أن هذا هو المقياس. إذن هذه هي الأحوال التي ذكرها الشيخ، العابد والعالم والمتعلم، نسينا نتكلم عن المتعلم، المتعلم المشتغل بتحصيل العلم، المتعلم المشتغل بتحصيل العلم هو طالب العلم الذي يتلقى العلم عن الشيوخ، والوالي والمحترف والمشترك من محبة الله. ثم شرع يفصل طريقة كل إنسان، لأن كل إنسان يختلف في اشتغاله بالأوراد، لأن كل واحد له مهنة وله عمل لا يتمكن منه من أن يكون فيه الناس على حال واحدة. فقال العابد وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد، يعني بعض الناس فعلا قد يكون ليس عنده عمل، إما لكبر سنه وإما لمرضه وإما لأنه مكفي ونحو ذلك، فهذا منقطع ليس عنده شغل، وإلا معلوم أن العمل مقدم إذا كان عنده من يقوت وإذا كان عنده مسؤوليات فيجب أن يقوم بها، ولا يتصور إنسان يقوم من وظيفته ليؤدي ركعتي الضحى وهو مشغول بعمل الناس وبعمل الأمة، هذا أمر يجب أن يعلم وأن يكون فيه المسلم متوازنا. وهذا مراد الشيخ العابد المنقطع، قد يكون سافعلا أو قد يكون متقاعد أيضا ليس له عمل، فهذا لا شك أنه قد تكون له فرص من الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى بالأنواع التي ذكرنا، سواء كان قراءة أو دعاء أو ذكرا أو تأملا إلى آخره. فقال العابد هو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد السبعة في النهار والستة في الليل على ما سبق، وقد تختلف وظائفه حتى ولو كان منقطع عن العبادة قد تختلف. لماذا؟ لأنه له ميول وله توجهات في حدود الشرع، فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة، يعني يحب قراءة القرآن ويكثر منها حتى يختم في يوم ختمة أو ختمتين أو ثلاثة، وكان فيهم من يكثر التسبيح، ومنهم من يكثر الصلاة، ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. وهذا صحيح، الناس تختلف، بعض الناس تحبب إليه التلاوة فيقرأ كثيرا، إن كان قائما قاعدا بمصحف، إن كان حافظا ونحو ذلك، فتجده فعلا يقرأ كثيرا. فهذا ما دام أنه متوجه هذا التوجه فعليه أن أن يستمر فيه، فهو على خير كثير. وبعض الناس تجده مهتم بالأوراد ويحفظ منها ويفتح الله عز وجل عليه فيها، فهذا أيضا يشتغل بها. ولهذا تجد بعض الناس موفق ففي أوراد الصباح، في أوراد المساء، إذا ركب، إذا جلس، إذا قعد، إذا دخل، إذا خرج، دائما لسانه رطبا من ذكر الله، وهذا خير كثير ونعمة. فهذا لا شك أن الذي هو فيه خير كثير مفتوح عليه في باب الذكر. وبعض الناس كثير الصلاة ويحب الصلاة ويفرح أن يكون بين يدي الله عز وجل، أيضا هذا ليشتغل بما توجه إليه، مادام أنه مفتوح عليه في الصلاة فليهتم بها ويكثر صلاة الضحى ما بين العشاءين، ما بين الظهر والعصر، يصلي ما يتأثر وما كتب له، والمعلوم أن الوقت أن الأعداد في هذا مفتوح. ومنهم أيضا كما قلنا الصيام، وسيأتي. فبعض الناس فعلا عنده قدرة وطاقة على الصيام ويصوم كثيرا، ومعلوم أن أكثر الصيام صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوما، يصوم الاثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض، ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخره. فهذا أيضا ما دام أنه فتح عليه بالصيام فقد لا يلزمه أن يلتزم بالأوراد السبعة التي ذكرها الشيخ في النهار، ولا الأوراد الستة التي ذكرها في الليل. قال: وكان فيه من يكثر التسبيح، ومنهم ما يكثر الصلاة، ومنهم ما يكثر الطواف بالبيت. إذا كان في الحرم مثلا فيحبب له الطواف ويكثر منه، فهذا خير. فإن قيل فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ الشيخ يثير السؤال ثم يجيب عليه، يقول: كأنك تسأل أيهما أحسن وأيهما الأولى بالإكثار، هل قراءة القرآن، هل التسبيح، هل الصلاة، هل الطواف؟ فيقول الشيخ: اعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع إذا تيسر. قراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر يجمع الجميع. إذن هو جمع عدة أمور حقيقة: قراءة وصلاة وقيام وقنوت لله عز وجل وتدبر. إذن جمع أكثر أنواع الأوراد، تدبر وقراءة وصلاة، ولا شك أن هذا خير كثير. كذلك الحل لو كان يطوف ويقرأ، أيضا هذا جمع بين أمرين، أو ذكر الله وقرأ كذلك أيضا. ولكن ربما عثرت المواظبة على ذلك، وهذا صحيح، لأن النفس تحب التغيير، النفس تحب التغيير، ولهذا يتحول إلى نوع آخر من العبادة. وهذا سبقا أن تكلم عليه الشيخ على أن تغير الأوراد لتنشيط النفس: تسبيح، تحليل، قراءة، صلاة، صيام إلى آخر، هذا من باب التنشيط. وكذلك أيضا اختلاف الأوقات، غدو وعشي وأصال وإبكار إلى آخر. والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره. كذلك أيضا يختلف باختلاف الأوقات، مثلا قراءة القرآن في رمضان أفضل من غيرها. الطواف لمن هو بالحرم، وخاصة إذا كان آفاقي، إذا كان غريبا، أولى من غيره، لأن عبادة بالنسبة له مرتبطة بوقت، بحيث إذا سافر إلى أهله لا يتمكن من الطواف، فالأولى في حقه أن يكثر من الطواف. كذلك في رمضان يكثر من قراءة القرآن، كذلك يكثر من الصدقة مثلا، لأنها أيضا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل في رمضان. كذلك التراويح، التراويح محدودة، فلو قال أطوف أو أصلي تراويح نقول لا تصلي تراويح ثم تطوف، لأن التراويح ينتهي وقتها، التراويح جماعة ينتهي وقتها. فإذا يختلف باختلاف الأحوال أيضا، إذا كانت موقوتة بزمن وزيادة فضل في زمن أو مكان كمكة والمدينة، فإذا هذه تختلف باختلاف الأحوال، وكذلك باختلاف الأشخاص. كما قلنا بعض الناس لا يطيق الصيام حقيقة، ولهذا قيل لابن مسعود ألا تصوم؟ قال لا، لأنه يشغلني عن قراءة القرآن يتعب. فإذا يختلف، إذا كان الإنسان فعلا لا يطيق الصيام أو يجد مشقة ولا يؤدي فيه التعبد كاملا، فإذا يشتغل بأوراد أخرى، لأن كله خير وكله نافلة، كله خير وكله نافلة. والمقصود كما قال الشيخ، ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره، وهذه قضية أساسية، قضية أساسية. ما هو المقصود من الأوراد؟ تزكية القلب. على سبيل المثال قد يكون تزكية قلب الغني بالصدقة، يزول عن الشح ويزول عن الكبر ويزول عن أشياء كثيرة. فإذا المقصود بالعبادات والمقصود بالأوراد تزكية القلب، فأي شيء ترى أن قلبك ينفتح فيه وأنك تحس بقرب من الله عز وجل، وتحس بنقاء، وتحس بمحبة للناس، وتحس بطهارة من الغل ومن الحقد، فأي عبادة تؤدي بك إلى هذا فهي الأولى في حقك. قد يكون في حقك أن تبتعد عن الناس، لأنك رجل طويل اللسان، رجل بليت بتقطيع أعراض الناس والكلام في النميمة، وتحب أن تعلق على هذا وتكلم على هذا وتقع في هذا، فأيها الذي يجعلك بعيدا هذا؟ قد يكون الانفراد. قدر الإمكان تنفرد عن الناس حتى تشتغل بالذكر وتشتغل بالقراءة، حتى ما، لأن الناس بعض الناس حين طليق اللسان، طليق اللسان وسليط اللسان، إذا جلس لا يكاد يسلم منه أحد، كما تقول عامة من شار. إذن هذا عليه أن يرى من يأتي من العبادات ما يزكي قلبه ويطهره. بعض الناس فعلا قد يكون عنده أموال، فهذا قد يكون من الخير له أن يكثر من الصدقة، لأن الصدقة تزيل الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الإكثار من الصدقة. وقد يكون زيارات المساكين، قد تكون عندك قسوة قلب، فالعبادة في حقك أن تزور المرضى، تزور المساجين، تزور أصحاب البلايا والعاهات. إذن المقصود كل ما كان بتزكية القلب وطهارة القلب وحب للناس وبعد عن الغل وصدق تعلق بالله عز وجل، هذا هو المطلوب. ولهذا قال الشيخ، ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره. فلينظر المريد، وسبق أن تكلم عن تعبير المريد وأنه مصطلح خاص، وإن كان لا يلزم التزامه ولا الأخذ به في كل حال. فلينظر المريد، يعني الذي يريد لنفس الخير، ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه، فإذا حس بملل انتقل عنه إلى غيره، وهذا هو الحق. أحيانا كما قلنا الإنسان يحس اليوم أو غدا أو 5 أيام أو أسبوع أنه مفتوح له أن يذهب إلى المسجد الحرام ليطوف ويقرأ، فليفعل هذا. مرة أخرى رأى أنه يجلس في المسجد ويقرأ من العصر إلى المغرب أو نحو ذلك، أو رأى أنه توجه طلب العلم فيهتم بالعلم. أهم شيء أن يستصحب النية، يستصحب النية. إذا استصحب النية فهو على خير كثير، في طلب علم، في ذكر، في عبادة، في طواف، في صلاة إلى آخر، في صيام، يستصحب النية ويكون حريص على أن يجدد علاقته بربه وحسن تعلقه به. قال أبو سليمان الداراني، فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وهذا يحس الإنسان به. أحيانا تسجد تجد أنك قريبا من ربك، إذا استمر في السجود لا مانع، استمر وأطف السجود وتضرع إلى الله وانطرح بين يديه وأكثر الدعاء. أحيانا تجدك في الصلاة منفتح للقراءة فتقرأ وانت تصلي وانت قائم، فأطل القيام لا مانع ما دام أنك تحس أنك متوجه لله عز وجل وأنك مشرح. أحيانا الركوع تركع، وإن كان ينبغي في الصلاة أن تكون متوازنة متقاربة كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ركوعه وسجوده وقيامه قريبا من السواء، فلا شك. لكن أيضا يحس الإنسان فعلا بأنه أحيانا وهو ساجد قريب من ربه ويرق قلبه وتدمع عينه ويفتح عليه بالأدعية والأوراد والأذكار وهو ساجد، فعليه أن يطيل، لأن المقصود القرب من الله وتزكية القلب وتطهيره. وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. نعم. الثاني العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريج أو تصنيف أو تزكير، فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد، فإنه يحتاج إلى المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة، فإن استغراق الأوقات في ذلك هو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات. وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أيضا أن يقسم أوقاته، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار من الأذكار والأوراد على ما ذكرنا، ثم بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم. إن لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التوطن للمشكلات. ثم من دعوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة، لا يترك ذلك إلا في وقت أكل أو طهارة أو مكتوبة أو قيلولة. ومن العصر إلى إسرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع. ومن الإسفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح، فيكون ورده الأول من عمل اللسان والثاني من عمل القلب بالتفكير والثالث في عمل العين واليد والمطالعة، والنسك والرابع بعد العصر في عمل السمع لتتروح العين واليد، فإن المطالعة والنسك بعد العصر ربما أضر بالعين. وأما الليل فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رحمه الله، فإنه كان يقسمه ثلاثة أجزاء: الثلث الأول لكتابة العلم، والثاني للصلاة، والثالث للنوم. فأما الصيف فربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. قال الثاني العالم، يعني أن الناس إما عابد أو عالم أو والي أو محترف كما سبق، فيتكلم عن العالم. العالم معلوم أنه يشتغل بالعلم والتعليم ويشتغل بالتأليف والتصنيف. هذا يؤكد لك أن الناس تختلف في الأوراد وتختلف في طريقة التعبد لله عز وجل. طبعا هذا كله في النوافل، أما الفرائض فالمسلمون كلهم مطالبون بها، عالمهم وعابدهم وعاملهم وحرفيهم وصنايعهم. فالفرائض فرائض، الصلوات الخمس، صيام رمضان، الحج، الزكاة إلى آخره، ترك المحرمات، هذه مطلوبة من الجميع. العالم الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف أو تذكير، فترتيبه في الأوراد يخالف ترتيب العابد، فإنه يعني العالم يحتاج المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة إلى آخره. ولهذا مثلا كون العالم يشتغل في التأليف ويكتب ويقرأ ويصنف وينشر في الناس خيره، سواء كان مكتوبا أو عن طريق وسائل الإعلام المعاصرة التي تنوعت وتعددت، فكلها يسلكها العلماء، سواء كان تسجيلا، سواء كان إذاعة، سواء كان صحافة، سواء كان نشرات كتب مجلدات، على حسب ما يفتح الله عز وجل عليه. فاشتغاله بهذا مع النية الصالحة هذا ورد وهذا ذكر، وهو محتاج إلى هذا، والناس تحتاج إلى هذا، لأن لو قيل للعالم لا اجلس في زاوية وتعبد لنفسك ضاع الناس. إذن هو في عبادته في في في علمه وتعليمه عابد لله عز وجل. بل معلوم فيما سبق أن حينما تكلمنا عن فضل العلم وذكر الشيخ أن العالم أفضل من العابد، العالم أفضل من العابد، لأن العالم نفعه متعدي والعابد نفعه قاصر على نفسه. قال وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة، وهذا صحيح أيضا. أما العلوم التي يقصد بها الدنيا، العلوم التي يقصد بها الدنيا تختلف. إذا كان علم الآخرة ويقصد به الدنيا فهذا نسأل الله السلام، هذا هو من أول من تسعر بهم النار. أما إذا كان علم دنيا لكن ما قصد به الآخرة وإنما طبيعته كطب مثلا أو هندسة، الطب والهندسة معلوم أنه من العلوم المباحة مثلا، فهذا لا ثواب فيه ولا عقاب. لكن إذا صلحت نيته وسلك به مسالك الخير ونفع المسلمين وإرادة وجه الله تحول إلى عبادة المتاب عليها. ولهذا هو من من من من أولى ما يشتغل به المسلمون، وخاصة في وقتنا الحاضر، لأنه يعني تنوع هذا العلم وتوسع الناس إليه والصحة فيما يقدمون من من من من علاج ونحو ذلك. إذا المسلمون بحاجة إلى هذا، وخاصة أيضا أنه قد تقع في محرمات وتقع في أدوية ممنوعة، فهذا إذا كان المسلم هو الذي يتعاطاها يكون المسلمون في أمان. أما إذا كان الكفار فإن الكفار لا يفرقون بين حلال ولا حرام ولا بين طاهر ولا نجس، فإذا هذا من أفضل ما يشتغل به، وقد يكون أفضل ممن يجلس في زاوية العصر والمغرب ليتعبد، مادام أنه مشتغل فيما ينفع المسلمين في اكتشافاته الطبية وتحاليله وتشخيصه وآلاته وأجهزته إلى آخره، ومثله أنواع العلوم الأخرى. قال وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أيضا أن يقسم أوقاته كذلك أيضا، يعني هذا تكلم الشيخ فيه لأن طبعا من اهتماماته، لأنه هو من العلماء فاحتاج إلى أن يوضح المقصود لأنه يعايش هذه القضية. ولولا بالعالم أيضا يقسم أوقاته، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، لأن الإنسان يمل فعلا لا يستطيع أن يجلس طول وقته تعلما وتعليما، وإنما يحتاج إلى نوع من التنويع من أجل التنشيط. ولهذا قال لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، فينبغي أن يخص. واجتهد الشيخ في وضع توزيع جدول يومي إن صح التعبير، فيقول الشيخ فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرنا، ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم، فإن لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. ثم من ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة، التصنيف يعني التأليف والمطالعة يعني القراءة، لا يترك ذلك إلا في وقت أكل أو طهارة أو مكتوبة أو قيلولة، وخاصة إذا كان النهار طويلا. ومن العصر إلى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع، ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح، فيكون ورده الأول من عمل اللسان اللي هو الأوراد الصباحية، والثاني من عمل القلب التفكير، والثالث في عمل العين واليد بالمطالعة والنسخ، والرابع بعد العصر في عمل السمع لتتروح العين يعني تستريح العين واليد، فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضر بالعين. هذا يختلف طبعا، مقصوده بعد العصر يعني حينما يخف أن الإضاءة وتقرب الشمس من الغروب، وكانت السابقة الإضاءة عندهم ضعيفة، أما في الوقت الحاضر فإلله الحمد والمنة الإضاءة جيدة في المدن وفي كثير من المواقع، فإذا كانت الإضاءة جيدة فلا خوف إن شاء الله. وأما الليل بالنسبة للعالم فأحسن قسمة فيه قسمة الشافعي رحمه الله، فإنه كان يقسمه ثلاث أجزاء، الثلث الأول لكتابة العلم، والثلث الثاني للصلاة، والثلث الثالث للنوم. فأما الصيف فربما لا يحتمل ذلك، لأن الصيف النهار فيه الليل فيه النهار فيه طويل، الصيف النهار فيه طويل والليل فيه قصير، إلا إذا كان أكثر النوم أكثر النوم بالنهار، إذا نام بالنهار فإنه فعلا قد يستطيع أن يقسم الليل إلى ثلاث أقسام، أما إذا كان ما نام بالنهار فإنه يحتاج في الليل إلى أن ينام. ولهذا قلنا أن الشيخ ذكر أن الساعات التي ينبغي أن ينام الإنسان لا تقل عن ثمان ساعات، لا تقل عن ثمان ساعات، وقد ذكر ذلك الشيخ. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.